الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو نوى بغسله الحدثين أجزى، ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وط. نعم. قال: نحن وقفنا عند قول فإن أسبغ بأقل، ذكرنا المجزئ وذكرنا يتوضأ بمد ويغتسل بالصاع لحديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن سلم كان يغتسل يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وقلنا إن المد هو ما يعادل ملء الكفين من الرجل المعتدل الخلقة، هذا هو المد، هذا المد بالمعنى التقريبي. وأما بالمعنى يعني الأدق فقد ذكر يعني الفقهاء يعني تقدير ذلك بالرطل العراقي والدمشقي وغير ذلك من الموازين أو المكاييل التي تقدر يعني مكيال الماء، فقدروه بهذه التقديرات. لكن التقدير الشائع والمعروف عند الفقهاء هو ملء الكفين من الرجل المعتدل الخلقة، هذا هو الذي يعادل المد. وقال فإن أسبغ بأقل، يعني أسبغ في الوضوء بأقل من المد، وأسبغ في الغسل بأقل من الصاع، فهل يصح وضوءه وغسله؟ نعم يصح، يجزئ ذلك، لكن ليس هو الأكمل، ولكن بشرط أن يسبغ. والإسباغ قلنا هو إيش؟ ها؟ تعميم البدن أو تعميم العضو بالماء إسالة لا مسحا، يعني أن يسيل الماء على البدن. الإسباغ هو إيش؟ تعميم البدن إن كان غسلا، أو تعميم العضو بالماء إسالة لا مسحا. إيش معنى إسالة لا مسحا؟ يعني أن يسيل الماء على البدن على العضو ولا يكتفي بالمسح، فالمسح لا يجزئ، المسح قالوا لا يجزئ، واضح؟ هذا معنى الإسباغ. فإذا حصل الإسباغ بأقل من هذا فلا بأس، يجزئ ذلك. طيب، قال أو نوى بغسله الحدثين أجزأه. إذا نوى بهذا الغسل الذي هو المجزئ، نحن نتكلم عن الغسل المجزئ وهو تعميم البدن بالماء، قال إذا نوى بغسله الحدثين أجزأه، يعني أجزأه عن إيش؟ يعني هذا الغسل أجزأه عن الوضوء وعن الغسل جميعا إذا نوى به الحدثين. مفهوم الكلام أنه إذا لم ينوي الحدثين إنما نوى أحدهما فإنه يجزئ عما نواه فقط، يجزئ عما نواه فقط، فإن نوى به الوضوء أجزأ عن الوضوء، وإن نوى به الغسل أجزأ عن الغسل، واضح؟ فإن نوى الوضوء فلا شك أنه لا يجزئ عن الغسل، وإن نوى الغسل فالمذهب قالوا لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء. تقدم معنى تذكرون عبارة قريبة من هذا المعنى، وهي تدل على هذا المعنى، أنهم يرون أن الغسل ما أوجب غسلا ها أوجب وضوءا إلا الموت، تذكرون هذا الكلام؟ فهم يرون أن موجبات الغسل لا بد فيها معها من الوضوء، لا بد معها من الوضوء. فهنا يرون أن الغسل لوحده لا يجزئ عن الوضوء، لا يجزئ عن الوضوء. فإذا اغتسل من غير وضوء يعني الغسل المجزئ فإن هذا لا يجزئ عنه، لا بد أن ينوي رفع الحدثين. قالوا أو ينوي ما تصح به أو ما لا تصح الطهارة، ما لا تصح هذه العبادة إلا بالطهارتين، بالطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، كأن ينوي مس المصحف مثلا أو ينوي الصلاة، فإنه أيضا يجزئه عن الحدثين. فإذا اغتسل الغسل المجزئ، كل الكلام يا أخوان على الغسل إيش؟ المجزئ، لأن الغسل الكامل مشتمل على إيش؟ على الوضوء والغسل، على الطهارتين، لكن هنا الكلام على الغسل وهو تعميم البدن بالماء. فإن نوى به الوضوء لم يجزئ إلا عن هذا مفهوم كلامه، لم يجزئ إلا عن الوضوء، وإن نوى به الغسل لم يجزئ إلا عن، ويلزمه أن يتوضأ، يلزمه أن يتوضأ ما يرتفع حدثه الأصغر، يعني أنه لا يستطيع أن يصلي بهذا الغسل، لكن يستطيع أن يقرأ القرآن، ولا يستطيع أن يمس المصحف بهذا الغسل لأنه لم يرتفع حدثه الأصغر. واضح الصورة يا إخوان؟ فإن نوى رفع الحدثين جميعا ارتفع الحدثان، واضح؟ وإن نوى ما لا تصح العبادة إلا بارتفاع الحدثين كالصلاة ومس المصحف والطواف فيرتفع الحدثان. فإذا نوى باغتسال هذا أن يطوف أو يصلي أو يمس المصحف فهنا إيش؟ يرتفع الحدث الأكبر والأصغر، لأنه نوى ما يدل على هذا المعنى وهو ارتفاع الحدثين، واضح؟ لكن إن نوى قراءة القرآن بهذا الغسل لم يرتفع إلا الحدث الأكبر، لأن قراءة القرآن لا يشترط فيها رفع الحدث الأصغر وإنما يشترط فيها رفع الحدث الأكبر. هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. الرواية الأخرى في المذهب واختارها شيخ الإسلام وهي الأرجح فيما يظهر أنه إذا ارتفع إذا نوى بهذا رفع الحدث الأكبر فإنه يرتفع معه الحدث الأصغر، يرتفع معه الحدث الأصغر لا العكس، لا العكس. لو نوى به رفع الحدث الأصغر فإنه لا يرتفع به إيش؟ الحدث الأكبر. هذا إذا صححنا أنه بمثل هذا الغسل يرتفع الحدث الأصغر، لأن الحدث الأصغر لا بد فيه من إيش؟ من الترتيب، وهذا التعميم بالماء ليس فيه ترتيب، لكن على افتراض أنه حصل فيه ترتيب، لو على افتراض أنه حصل فيه ترتيب فإن نقول لا يرتفع به الحدث الأكبر لأنك لم تنويه، والدليل والحديث يدل على أنه لا عمل إلا بنية، إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لكن ما الدليل على أنه إذا نوى الحدث رفع الحدث الأصغر الأكبر ارتفع معه الحدث الأصغر؟ عموم الآية وإن كنتم جنبا فتطهروا، وهذا تطهير. وأيضا أصرح منها الآية التي قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيل للمسجد فقط، ها، حتى تغتسلوا لأي شيء، الكلام كله على الصلاة، حتى تغتسلوا أي للصلاة، فقال حتى تغتسلوا، ما قال حتى تغتسلوا وتتوضأوا. والغسل هنا عام يشمل إيش؟ يشمل حتى الغسل المجزئ، وهذا غسل مجزئ ثبتت به السنة. فهمتم وجه الاستدلال؟ أصرح من قوله وإن كنتم جنبا فطهروا، هذا عام، لكن هذا أصرح. لا تقربوا الصلاة في حالتين، في حالة السكر حتى تعلموا ما تقولون، وفي حالة الجنابة حتى إيش؟ تغتسلوا. ولم يجز للجنب إلا عبور المسجد. وهنا مسألة لعلي ما أنساها لم ننبه عليها في الدرس الماضي في مسألة عبور المسجد. فالمقصود أن هذا الدليل صريح، حتى تغتسلوا، والغسل يشمل الغسل الكامل أو الغسل المجزئ. متى ما حصل الغسل ارتفع معه الحدث الأكبر وجازت الصلاة، والصلاة لا تجوز إلا بارتفاع الحدث الأصغر. فهذا يدل على أنه إيش؟ يرتفع الحدث الأصغر مع الأكبر. ولم يذكر في الآية اشتراط نية ارتفاع الحدث الأصغر. والغالب والأصل أن مثل هذه العبادات الصغرى تدخل في الكبرى، وقاسوا عليها دخول العمرة في الحج، دخول العمرة في الحج، لأن العمرة حج أصغر، حج أصغر فيدخل في الحج الأكبر، يدخل في الحج الأكبر. وهكذا الحدث الأصغر يرتفع بارتفاع الحدث الأكبر وإن لم ينوه لعموم هذه الآية، لعموم هذه الآية. وأيضا في حديث عمران بن حسين الطويل الذي جاء فيه الرجل ذكرناه في الدرس الماضي، لما جاء الرجل ولم يصلي فسأله سلم لماذا لم يصلي مع الناس، قال أجنبت ولا ماء، قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك يعني التيمم، ثم قال له خذ هذا فأفرغه على بدنك، قال له خذ هذا فأفرغه على بدنك لأي شيء؟ لأجل إباحة الصلاة، لأنه هو الآن لم يصلي، فقال خذ هذا فأفرغه على بدنك. فهذا الحديث احتج به على الغسل المجزئ، ما قال له وانوي رفع الحدث الأصغر، أو ما بين له ذلك، يكفي أنه يفرغه على بدنه بنية رفع الجنابة، بنية رفع الجنابة، حدث الجنابة. فهذا دليل على أن ارتفاع الحدث الأصغر يرتفع معه الحدث، عفوا ارتفاع الحدث الأكبر يرتفع معه الحدث الأصغر، وهو الرواية الأخرى في المذهب، وهي الأصح، وهي الأصح في المذهب، أو وهي الأرجح في المذهب، وهي الأرجح أيضا دليلا، وهي الأرجح دليلا. نعم، هنا مسألة فقط كنا نسيناها، أحد الإخوة سأل عنها، وهي العبور. المذهب هنا أو الزاد هنا قد تكون هذه من المواضع التي خالف فيها المذهب عند المتأخرين، فالمتأخرون من الحنابلة كما في المنتهى وفي الإقناع وفي غيرها من كتب الحنابلة المتأخرة التي عليها اعتماد المتأخرين، لم يشترطوا في عبور المسجد أن يكون لحاجة، لم يشترطوا ذلك، فالمذهب عند المتأخرين عدم الاشتراط، عدم اشتراط الحاجة، لكن الذي مشى عليه المصنف هو أن عبور الجنب للمسجد لا يكون إلا لحاجة، وإلا يكره ذلك، وإلا يكره له ذلك، لكن المذهب عند المتأخرين أنه لا يشترط، فيجوز للجنب أن يعبر المسجد ولو لغير حاجة، ولو لغير حاجة. نعم، طيب، إذن قوله أو نوى بغسله الحدثين أجزأه، مفهومه أنه لو نوى أحد الحدثين لم يجزئه عن الآخر، لم يجزئه عن الآخر، هذا مفهوم الكلام. ويضاف إليه أنه أيضا في المذهب، يضاف إليه في المذهب أنه لو نوى، ما نوى الحدثين، لكن نوى ما لا تصح العبادة به، أو ما لا تصح إلا برفع الحدثين كالصلاة والطواف ومس المصحف، ها، فإنه يرتفع الحدثان، يرتفع الحدثان حتى على المذهب، على يعني ما يريده المصنف رحمه الله، لأنه نوى ما لا تتم العبادة إلا به. نعم، لكن قلنا الرواية الأخرى وهي الأرجح أنه إن نوى الأصغر فلا يرتفع به الأكبر، وإن نوى الأكبر دخل في ضمنه الأصغر وإن لم ينوه، للآية ولحديث عمران. نعم، ويسن للجنب غسل فرجه والوضوء لأكل ونوم ومعاودة وقت. نعم، هنا ختم باب الغسل فيما يسن له الاغتسال، فيما يسن له الاغتسال. طبعا مسنونات الاغتسال كثيرة، ولعلها ستأتي فيما بعد، لكن ليس هذا المقصود به مسنونات الغسل، ليس هذا المقصود به مسنونات الغسل، وإنما المقصود به إيش؟ الكلام هنا كله على ما يتعلق بالجنب، أي ما يسن للجنب الاغتسال فيه، الوضوء فيه، واضح؟ ليس المقصود يعني ذكر ما يتعلق بمسنونات الغسل، أو يعني ما يسن فيه الغسل، أو ما يسن فيه الوضوء، ها؟ ليس هذا موضعه، هذا الموضع خاص بحالة خاصة، وهي إيش؟ الشخص الذي عليه جنابة، عليه جنابة، ما هي المواضع التي يسن له فيها الوضوء؟ وهو جنب، وهو جنب. أما مسنونات الغسل ومسنونات الوضوء، يعني المواضع التي يسن فيها الوضوء ويسن فيها الاغتسال، ليس هذا موضعها، واضح؟ حتى لا يقول ليش ما ذكر إلا هذه، هذه الأشياء خاصة بالجنب، المواضع التي يستحب له فيها الوضوء قبل فعلها، واضح؟ بحيث تبقى عليه جنابته لكن يخففها بالوضوء، يخففها بالوضوء. قال ويسن لجنب، يسن لجنب يعني لا يجب عليه، لا يجب عليه في هذه الأحوال رفع الجنابة، لا يجب عليه رفع الجنابة وإنما تخفيفها بالوضوء لأنه لا يزال جنب. قال ولذلك قال ويسن لجنب. وقول لجنب يعني أن هذه ليست لكل من عليه حدث أكبر كالحائض النفس، لكن في المذهب يرون أن هذا مسنون حتى للحائض النفس التي عليها جنابة، الحائض النفس التي عليها جنابة. واضح؟ هل الحائض النفس يكون عليها جنابة؟ لا يمكن يكون ذا. كيف؟ هو ممنوع منها زوجها، لا يستطيع جماعها، ها؟ إذا احتلمت أو جامعها معصية، واضح؟ فتكون على جنابة. فأيضا قالوا هذا الحكم حتى للحائض والنفس التي عليها جنابة، أما التي ليس عليها جنابة فلا يخص هذا الحكم، لا يخصها هذا الحكم. واضح؟ هذا الحكم خاص بمن عليه جنابة، سواء كان الذي عليه جنابة رجلا أو كان امرأة عليها حدث أكبر من غير الجنابة كالحيض والنفاس، أو ليس عليها حدث أكبر من الحيض والنفاس. فالمقصود كل من عليه جنابة. قال يسن له غسل فرجه والوضوء، يعني استنجاء مع الوضوء، غسل فرجه والوضوء لأي شيء في ثلاثة مواضع: للأكل ومعه الشراب أيضا، والنوم ومعاودة الوطء. في هذه الثلاث مواضع إذا أراد أن يفعلها من عليه جنابة يستحب له غسل فرجه والوضوء، غسل فرجه والوضوء. وهذه المواضع الثلاثة كلها ثابتة في الصحيح، كلها ثابتة في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها للأكل والنوم. جاء في صحيح مسلم أنه إذا أراد أن يأكل، أن سلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة أو غسل فرجه وتوضأ، هذا ثابت من حديث عائشة في صحيح مسلم. وبالنسبة للنوم أيضا جاء من حديث ابن عمر أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ، نعم إذا توضأ، وهو في الصحيح أيضا. ومعاودة الوضوء أيضا من حديث أبي سعيد إذا أراد أحدكم أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا، أي بين الجماعين. جاء في زيادة عند الحاكم، هذا الحديث الصحيح، لكن جاء في زيادة عند الحاكم فإنه أنشط للعود، أنشط للعود. فهذه المواضع الثلاثة كلها ثابتة في الصحيح، إلا أن مسألة الأكل والشرب في حديث عائشة مختلف فيها بسبب الخلاف في الزيادة، الخلاف في الزيادة إذا أراد أن يأكل أو ينام. قالوا زيادة الأكل هنا ها يعني عللها بعض أهل العلم، ولذلك يذهب بعض أهل العلم إلى أن الأكل لا يستحب للجنب أن يغسل فرجه ويتوضأ من أجله، وإنما الذي يستحب فقط للنوم أو معاودة الوطء مرة أخرى، معاودة الوطء مرة أخرى. أما مجرد الأكل فعلى كل حال مسألة خلافية. الإمام مسلم يصحح هذه الزيادة، ولذلك رواها في صحيحه، رواها في صحيحه وصححها جمع من أهل العلم، لكن هناك من أهل العلم من أعلها، من أعلها، لأن أحد الرواة يعني وهم في هذه الزيادة، وهم في هذه الزيادة. فالمذهب يرون ذلك وهو جار على أصول المذهب على كل حال. نعم. باب التيمم وهو بدل طهارة الماء. نعم، باب التيمم. المؤلف لما انتهى من ما يتعلق بالطهارتين بالماء أو ما يتعلق بطهارة الماء من الحدث الأكبر والأصغر ناسب أن يأتي بعد ذلك بالطهارة البدل عن الماء، البدل عن الماء وهي الطهارة بالتراب، الطهارة بالتراب وهي البدل عن الماء. وهذا الترتيب ترتيب مناسب جدا. فهو حينما تكلم وأنهى الكلام عن الطهارة الأصلية وهي الطهارة بالماء ناسب أن يأتي بعدها بالطهارة البدل وهي الطهارة بالتراب، وهو الذي يسمى التيمم. التيمم كيف؟ في ماذا؟ موالاة بين الأعضاء. لا لا لا, لا يلزم. نحن ذكرنا هذا في الدرس الماضي أن الغسل في تعميم البدن بالماء لا يلزم منه الموالاة, لا يلزم منه الموالاة. فلو قدم غسل البدن على غسل الرأس أو قدمه على الوضوء كل ذلك لا يلزم, كل ذلك لا يلزم. إنما الترتيب بين الأعضاء في الغسل هذا من مستحبات الغسل, من مستحبات الغسل خلافا للوضوء. نعم. فالتيمم هو الطهارة البديلة عن الماء, البديلة عن الماء. والدلالة على أنها بديلة عن الماء في قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا, فلم تجدوا ماء فتيمموا, فجاء التيمم بديلا عن الماء, بديلا عن الماء. والتيمم في اللغة بمعنى القصد, تيممت جهة مكة أي قصدت جهة مكة, فتيمموا صعيدا طيبا أي اقصدوا الصعيد الطيب, فامسحوا به وجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم في اللغة بمعنى القصد. وأما في الاصطلاح, في اصطلاح الفقهاء, فالتيمم هو قصد الصعيد أو مسح الوجه والكفين وظاهر الكفين بالصعيد على وجه مخصوص, على وجه مخصوص, مسح الوجه وظاهر الكفين أو مسح الوجه والكفين بالصعيد على وجه مخصوص, على وجه مخصوص. هذا تعريف للتيمم عند الفقهاء, وله تعريفات يعني أخرى مقاربة لهذا التعريف. هذا معناه في الاصطلاح. قال وهو أي التيمم بدل طهارة الماء, بدل طهارة الماء. والأصل في البدل أن يأخذ حكم إيش؟ المبدل. الأصل أنه يأخذ حكم المبدل من كل وجه إلا ما دل الدليل على التفريق, إلا ما دل الدليل على التفريق. و قوله بدل طهارة الماء, هل هذه البدلية هنا بدلية كاملة تامة كما نقول إن البدل يأخذ حكم المبدل من كل وجه أم لا؟ المذهب لا يرون ذلك. المذهب يرون أن التيمم بدل عن الماء في استباحة العبادة التي يشترط لها الطهارة أو تشترط لها الطهارة, وليس لرفع الحدث. وهذه مسألة خلافية, والمذهب فيه روايتان, المذهب فيه روايتان على الإمام أحمد في مسألة هل التيمم بدل عن الماء بمعنى أنه رافع للحدث كالماء, أو أنه مبيح للعبادة فقط, مبيح للعبادة مع بقاء الحدث وعدم ارتفاعه. المسألة خلاف بين الفقهاء, والمذهب فيه روايتان, المذهب فيه روايتان. الرواية الأولى أنه مبيح وليس برافع, وهي المذهب وعليها أكثر الأصحاب أن التيمم مبيح لا رافع. والرواية الأخرى واختارها جمع من المحققين من فقهاء المذهب, اختارها شيخ الإسلام, وهي الأرجح أن التيمم رافع للحدث, رافع للحدث لا مبيح فقط, لأن الله سماه طهور, والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك سماه طهور, جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. واضح؟ فلما سماه الله طهورا وسماه النبي صلى الله عليه وسلم طهورا فهذا يدل على أنه رافع كالماء, كما سمى الماء طهور فكذلك سمى التراب طهورا, فدل على أن كلا الطهارتين رافعة للحدث, رافعة للحدث. إلا أن التيمم رفعه للحدث ليس مطلقا, ليس مطلقا, وإنما إلى وجود الماء. فإذا وجد الماء ها وجب عليه أن يمسه بشرته كما جاء في الحديث الصعيد وضوء المسلم ها 10 سنين, إذا لم يجد الماء 10 سنين، يعني 10 سنين ليس تقديرا وإنما وإن طال بك الزمن يعني. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فهو رافع الحدث، إلا أنه رفع ليس مطلق وإنما إلى وجود الماء، لكن ما دام الماء لم يوجد أو عاجز عن استعماله كما سيأتي فإنه يعتبر رافع للحدث. وهذه المسألة أطلنا الكلام فيها لأنه ينبني عليها كل ما سيأتي من المسائل الآن، كلها مبنية على هل هو رافع أو ليس برافع، هل هو رافع أو مبيح. قال: وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة. ابتدأ الآن بذكر شروط التيمم، إذا هنا شرطية، أي أنه يكون التيمم بدلا عن الماء في التطهر به بشرط. أولا، أول هذه الشروط: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. أنت قرأت هذا، اقرأ. وهو بدل طهارة الماء إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. نعم، قال: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة. هذا مبني على إيش؟ على قولهم أن التيمم مبيح لا رافع، مبيح لا رافع. وإذا كان مبيحا فلا يستعمل التيمم إلا وقت الحاجة، إلا وقت الحاجة فقط، وهو إذا دخل وقت فريضة. فلو تيمم قبل دخول وقت الفريضة فإن هذا التيمم لا تستباح به هذه الفريضة، لا تستباح به هذه الفريضة. لكن إذا قلنا على الرواية الأخرى أن التيمم رافع للحدث، ها، فإنه لا فرق بين أن يتيمم قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت، ما دام أنه متحقق أنه إيش؟ فاقد للماء أو عاجز عن استعماله. واضح؟ لأنه إذا ارتفع الحدث، ها، فهل في فرق بين قبل دخول الوقت أو بعد دخول الوقت؟ مثل الطهارة بالماء، الطهارة بالماء لو تطهرت لصلاة المغرب قبل أذان المغرب أو بعد أذان المغرب فكله سواء، كله رافع للحدث ومبيح للصلاة. وهكذا في التيمم، فإذا قلنا أن التيمم مبيح فاشترطوا أنه لا يكون مبيحا إلا إذا دخل وقت الفريضة. إن كان التيمم لفريضة فلا بد أن يدخل وقتها، وإن كان لنافلة قال: أو أبيحت نافلة. إيش معنى أبيحت نافلة؟ يعني أن لا يكون وقت نهي. إذا كان حضرت نافلة يريد صلاتها مثل صلاة استخارة أو تحية مسجد أو مثل صلاة الضحى أو غير ذلك من النوافل، إذا أبيحت له. أما إذا تيمم في وقت النهي، في الوقت الذي لا تباح فيه النافلة، فإن تيممه هذا لا يصح على المذهب، لكن على الرواية الأخرى أنه رأي يصح ذلك، لأن التيمم رافع. فإذا الشرط الأول يشترط في التيمم أن دخول الوقت أو إباحة النافلة، هذا هو الشرط الأول في صحة التيمم، في صحة التيمم. وقلنا وهذا الشرط طبعا شرط مرجوح، والرواية الأخرى في المذهب أنه لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. نعم. وعدم الماء أو زاد على ثمنه كثيرا أو بثمن يعجزه أو خاف باستعماله أو طلبه ضرر في بدنه أو رفيقه أو حرمته أو ماله بعطش أو مرض أو هلاك ونحوه شرع التيمم. لاحظ، شرع التيمم هذا جواب إيش؟ جواب الشرط متأخر. واضح؟ فهنا عندنا شرطان، الشرط الأول دخول وقت الفريضة أو إباحة النافلة، والشرط الثاني هو هذا الطويل الذي ذكره، الكلام الطويل هذا، وهو عدم الماء أو العجز عن استعماله بأي صورة من صور العجز عن استعماله أو تعذر استعماله، الصور التي سنذكرها الآن. واضح؟ لأن الله عز وجل قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وجاءت السنة بالدلالة على أن العاجز عن استعمال الماء لجرح أو لمرض أو لشدة برد ونحو ذلك فإنه يتيمم كما سيأتي تفصيله. فقال هنا: شرع التيمم، معنى ذلك أنه بهذين الشرطين يشرع التيمم، ثم ستأتي شروط أخرى في ما يتعلق بصفات التيمم وما يتيمم به. قال وعدم الماء أو عدم الماء، عدم الماء يعني لا يوجد ماء، فلم تجدوا ماء، معدوم الماء بحيث أنه ليس بحضرته ماء ولا بقربه، فهو في حكم المعدوم، في حكم المعدوم. وأيضا يدخل في حكم المعدوم الذي يعجز عن الوصول إليه، كأن يكون الماء في بئر وليس معه ماء يصل به إلى ماء البئر، فهذا أيضا في حكم المعدوم، في حكم المعدوم. أو زاد على ثمنه كثيرا، يعني يوجد ماء لكن هذا الماء في ملك شخص يريد أن يبيعه بثمن كثير جدا، ليس زائد زيادة يسيرة وإنما كثيرة. وهنا المذهب قال على ثمن، على ثمنه كثيرا أو ثمن يعجزه، يعني إذا كان ثمن الماء كثير لكن غير معجز لك، أنت غني وقال لك هذا الماء سأبيع لك بمئة ريال زائد كثيرا، يعني الماء علبة الماء بريال أو بريالين هو سيبيعه بمئة ريال، يعني بمئة ضعف أو بخمسمائة ريال أو بألف ريال، أنت غني تستطيع تشتري هذا الماء بمئة ريال أو بألف ريال، بل بعشرة آلاف ريال تستطيع تشتريه، هل يلزمك شراؤه؟ المذهب قالوا لا، إذا كان كثيرا جدا يعني خارج عن المعتاد، كثيرا يعني خارج عن المعتاد. لكن لو قال لك والله هذا الماء نبيعه بريالين بالعادة، لكن لأن الآن نحن في صحراء وأنا أجيبه من مكان بعيد أبيعه بعشرة ريال أو بعشرين ريال أو بخمستاشر ريال مثلا، هذا ليس كثيرا جدا، ليس كثيرا جدا، واضح؟ يلزمك شراؤه، هنا يلزمك شراؤه ما دمت قادرا، لا يعجزك، قادرا على شرائه. أما إذا كان كثيرا جدا أنت لا يعجزك شراؤه لكنه كثير جدا، فالمذهب قالوا لا يلزمك شراؤه، وهذه مسألة خلافية، والذي يظهر لي والله أعلم أنه نعم لا يلزمه شراؤه، لا يلزمه شراؤه، لأن هذا كثير جدا خارج عن المعتاد بيعه بهذا الثمن، وإن كان غني، وإن كان غنيا. علبة ماء بريالين لو قلت لك، يعني بعض الفقهاء قال لا يلزمه شراؤه ما دام أنه لا يعجزه ذلك. طيب لو كان سعره بعشرة آلاف ريال، علبة ماء بعشرة آلاف ريال هل يلزمني شراؤه؟ هذا قد يدخل في السرف وإضاعة المال، ولو كان في عبادة، الله قد جعل لي بدلا عنها، هذا سرف وإضاعة للمال، أن أشتري ماء بأضعافه آلاف المرات ولو كان لا يعجزني ذلك، لكن هذا فيه إضاعة للمال، لأن هذا المال قد أبذله فيما هو أنفع من ذلك، والله عز وجل قد جعل لي بدلا عن هذا الأمر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، واضح؟ والثانية قال أو ثمن يعجزه، قد لا يكون الثمن كثيرا لكنه يعجزه، قد يجد ماء بنفس سعره لكن ما معي هذا المال، أو هذا المال لو بذلته في الماء قد يتضرر به شيء آخر من طعام أو أمر أهم لا يمكن أن أجد له بديلا، يعني ما عندي إلا قيمة الماء أو بنزين السيارة مثلا، فلو اشتريت به ماء لأتوضأ لم سأنقطع في الطريق، هل يلزمني ذلك؟ هذا يعجزه هذا، ولو كان رخيصا هذا الماء فإن هذا يعجزه. أو قال أو خاف باستعماله، الماء موجود الآن، خرجنا عن مسألة وجوده من عدمه، هذه كلها في صور وجود الماء، لأن اللي يعجز عن شرائه فهو في حكم المفقود، في حكم المفقود، الذي يعجز عن شرائه أو يكون ثمنه كثيرا فإن هذا في حكم المفقود. طبعا هنا يذكر الفقهاء ما يتعلق تفريعات فيما هل يلزمه أن يستدين لشراء هذا الماء. المذهب يرون أنه يلزمه الاستدانة إذا كان عنده وفاء له يستطيع يفي، أما إذا كان يعلم من نفسه أنه ما يستطيع أن يفي بهذا الماء، طبعا هذا إذا كان ثمنه معتادا، إذا كان ثمنه معتادا يلزمه شراؤه إذا كان له وفاء، إذا كان له وفاء. أما إذا لم يكن له وفاء ما يلزمه الشراء. طب هل يقبله هبة الماء؟ هل يجوز أو يجب عليه أن يقبله هبة؟ قالوا نعم يجوز يقبله هبة، لكن لا يلزمه قبول ثمنه هبة. فرقوا بين قبول الماء هبة وقبول ثمنه هبة، لأن قبول الماء هبة ليس فيه منة، لأن الناس شركاء في ثلاث ومنها الماء، فلا إشكال الناس يتعاطون الماء ويدفع بعضهم لبعض الماء، ليس فيه منة. ولكن المال أن يبذل لك مالا ويهبوا لك قد يكون فيه شيء من المنة، فقالوا لا يلزمه قبوله، يعني لا يجب، يجوز لك أن تقبله لكن لا يجب لك، لا يجب عليك قبوله، فأنت في حكم إيش؟ تكون في حكم الفاقد للماء، ويجوز لك التيمم في هذه الحالة. ما هنا؟ أي نعم. إيه هبة للمال، يعني وهبك مالا لتشتري به ماء، لا يلزمك قبوله، لكن لو وهبك ماء قال خذ هذا الماء توضأ به يجب عليك قبوله، قبول هذه الهبة والوضوء، ولا يجوز لك التيمم بهذه الحالة. طيب قال أو خاف باستعماله، يعني خاف باستعمال الماء، إما خاف يعني على نفسه باستعمال الماء، إما ضررا أو يعني جرحا يتضرر بالماء أو بردا شديدا، أو طلبه يعني خاف بطلب الماء، لو ذهب ليطلب الماء خاف باستعماله أو طلبه ضرر بدنه، يعني خاف بطلب باستعمال الماء أو بطلبه، أن يذهب ويطلب الماء يبحث عن الماء خاف ضررا في بدنه، أيا كان هذا الضرر، ليس بالضرورة يكون ضررا شاقا، أيا كان هذا الضرر، أو رفيقه يعني من معه في القافلة أو في الرحلة، حتى لو ما كان يعرفه، ليس بالضرورة الرفيق هذا الصديق، الرفيق يعني من يرافقه في رحلته، يعني قد يكونون في باص ولا يعرف بعضهم بعضا، أو في السفينة ولا يعرف بعضهم بعضا، هذا يعتبر من رفقة السفر، وليس المقصود رفيقي هنا الصديق، وإنما المقصود من يرافقه في السفر. أو حرمته، حرمته أي زوجته ومن تحت ولايته ممن تجب عليه مؤنته، وليس المقصود حرمته يعني فقط زوجته، وإنما زوجته ومن تجب عليه مؤنته من أهل بيته. أو ماله، ماله يقصدون به إيش؟ ضرر ماله يعني الحيوانات والرقيق ممن أيضا لأنه داخل يدخلون في المال لا يدخلون في الحرمة، قد يتضررون، مثلا يتضررون هؤلاء كلهم بعطش، يعني يتضرر البدن والرفقة والحرمة والمال، يتضررون بعطش لو استعمل هذا الماء، أو مرض لو استعمل هذا الماء قد يتضرر هؤلاء بمرض أو هلاك ونحوه من أنواع الضرر. الضرر هنا مطلق، فإذا كان استعمال الماء أو طلب الماء الذهاب لطلبه سيترتب عليه ضرر من أي وجه من أنواع الضرر، سواء كان على نفسه أو على أهل بيته أو على رفقته أو على ماله، فإنه يجوز له في هذه الحالة إيش؟ التيمم ولو مع وجود الماء. طيب قال شرع له التيمم، يعني يجوز أو يشرع له التيمم وجوبا أو استحبابا، وجوبا فيما يجب له واستحبابا فيما يستحب له. نقف عند هذا الحد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على